أنا أرغب الزواج ولكني لم أجد أسرة التي أرغب الزواج منها، وكان من قبل ذلك جاءتني موافقة من إحدى الأسر التي حالتهم الدينية متوسطة، وأنا لا أعرف حال البيت أو البنت من حيث الدين، هل أرد عليهم شروط الزوجة التي أرغب فيها؟ إذا اتقيت الله يسر الله أمرك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فاجتهد في تقوى الله وطاعة الله وابشر بالخير، واسأل عنها المعارفها لعلهم يرشدونك إلى صفاتها وأخلاقها، واحرص على الدين، احرص على دينها وصلاتها، وإذا تيسر أن تنظر إليها قل لعلهم يسمحون لك أن تنظر إليها، هذا كله طيب، ولكن أهم شيء تقوى الله، أن تتقي الله حتى يسهل الأمر، وأن تحافظ على الصلاة في الجماعة، وأن تعتني بما وجب الله عليك من بر الوالدين وصلة الرحم وحفظ اللسان عما لا ينبغي والبعد عما حرم الله، وأبشر بالخير، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا.